إنسان آخر يمشي مع سفلة ومع مجرمين ومع ناس ما لهمش في أمر دين الله عز وجل، تلاقي لغتهم يتكلم مثلهم في تهريجه، في صياحه، في صخبه، في جهالته، مثل المرء مرآة قرينه. فالجماعة مع المؤمنين، الإنسان يكون في مسجد الجماعة، يكون مع أهله، يكون مع المؤمنين حيث كانوا، هذا من رحمة الله عز وجل به. الفرقة عذاب، أن يتفرق الإنسان كل واحد لوحده، لا بيصلي جماعة ولا بيحضر مع المؤمنين ولا يصاحب إنسانا تقيا، كل واحد في حاله وحده، هذا من العذاب. إذا اجتمع المؤمنون، شوفوا أنتم مجتمعون في مسجد واحد، إذا مات أحدكم عرفت من الذي مات، يا سلام ده كان بيصلي في المكان الفلان، ده ما بيفوتش الفجر، كان بيعمل كذا، وأنت تثني عليه هذا الثناء يكتب له أجر عند الله، والله عز وجل يرفعه درجات وينزل عليه الرحمات بثنائك أنت على هذا الإنسان الذي توفي وكان معك في يوم من الأيام. الاجتماع رحمة، يموت الإنسان تجتمعون فتصلون عليه، يمرض المريض تذهبون فتعودونه، الإنسان تنزل به حالة تتجمعون لمساعدته وكشف هذه الحاجة عنه، وهكذا اجتماع المؤمنين فيهم تواد وفيهم تراحم وفيهم فضل من الله عز وجل ينزل عليهم. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. فإذا اجتمع المؤمنون على الطاعة، اجتمعوا على الصلاة، اجتمعوا على العبادة، اجتمعوا في بيوت الله عز وجل على درس العلم، فالله عز وجل مع هؤلاء، يد الله مع الجماعة. ثم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا العكس، الفرقة عذاب، يبقى ليه؟ يتخلى الله عز وجل عنهم الذين يتفرقون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، اختلفوا وتفرقوا حسدا وبغيا بينهم فلهم عذاب عظيم عند الله سبحانه. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلنا حسد بعضهم بعضا وبغى بعضهم على بعض ففرقوا أنفسهم فكانوا بعيدين عن الله سبحانه. قال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم، فقال رجل ما السواد الأعظم، أي تقصد يعني بالسواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة وقرأ هذه الآية من سورة النور، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والمعنى أن من تولى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار والمنافقون، دعوهم لربهم سبحانه يجازيهم، وكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى الجماعة من كانوا على مثل ما عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذا فسرها أبو أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أوتي إليه معروف فليكافئ به، يعني عود نفسك أن الذي يسدي إليك معروف أنك تكافئ هذا الإنسان، ترد إليه الجميل بما هو أحسن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من خير، بل هو كان خير الخلق قضاء وأداء ومجاملة وإحسانا صلوات الله وسلامه عليه. فكان الإنسان يأتيه بهدية فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المرتين والثلاثة والأربعة لسبع مرات ولعشر مرات، يعطي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لا يعطي الرجل الغنم بين الجبلين ويقول خذ هذا يعطي، والرجل يرجع إلى أهله وقومه يقول يا قومي أسلموا إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخشى الفقر، ده مش خايف الفئر بجيني غنم بين جبلين. فهذا عطاء صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه ربه سبحانه، قال له في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، احذر إنك تدي الإنسان معروفا تمن على إنسان بخير وانت مستكثر هذا الذي أعطيته، لا، مهما أعطيت من غنانا نحن، من عطائنا نحن أعطي. فكان يقول لبلال أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعطي ويعلمه ربه ولا تمنن تستكثر، معنى آخر فيها وهو لا تعطي للناس هدية تطلب أمامها أن يهدوا إليك أكثر منها، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت فلا تنتظر، إذا أعطيت لأحد شيئا لا تنتظر منه أن يرد لك هذا الشيء، هذا خلق عالي جدا جدا، أن الإنسان يعود نفسه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون معطاء يعطي وما يستناش حد يرد إليه. الذي يعطي وانتظر الرد سرعان ما تكسر الخصومة بينه وبين الناس. اديت لفلان ما جملنيش، عملت فلان ما عملنيش، عملت لفلان، يفضل يتذكر، يبقى بعد ما أعطى وصل الأمر للخصومة والهجران. ولكن إذا أعطى لله عز وجل يبقى على ذلك لم ينتظر من أحد من الناس شيئا، فيعطي ولا ينتظر. فإذا أعطاه الناس فليثب على ذلك، فليرد إليهم بأفضل ما أعطوا أو مثل ما أعطوا. طيب لعله لا يقدر أن يعطي، الذي أعطاه غني وداله شيء كبير هو ما يعرفش يعطي مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره. يعني يذكر فلان هذا رجل خير عمل في كذا، أهدى لي جميل، كان لي علي جميل في كذا، فيثني على هذا الإنسان. فمن ذكره فقد شكره. ومن تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوب يزور. من تشبع بما لم ينل، المعنى الإنسان الكذاب اللي بيقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وما عندوش حاجة، أنا أعرف كذا وأعرف كذا هو ما يعرفش حاجة، أنا حافظ كذا وحافظ كذا وهو ولا شيء. فهذا الكذاب المتشبع بما لم يعطى. وجاء هذا الحديث في سبب آخر، أن امرأة كان زوجها متزوجا عليها لها ضرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل علي من حرج أن أقول يعني لضرتي إن زوجي إداني وإداني وإداني هو ما إدانيش حاجة، عايزة تكذب عليها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب الزور. لابس ثوب الزور معنى إن لابس ثياب مش بتاعته، أو لابس ثيابا مزورة، وده مثل عند العرب. لابس ثوب زور، ايه يقصدون بها؟ كان عندهم لما يطلب انسان للشهادة يقوم يلبس افخم الثياب اللي عنده، يلبس رداء حسنا جميلا وازارا حسنا جميلا، ويتوجه الى القاضي اللي هيقضي بينهم. يقوم القاضي يشوف منظره شكله حلو لابس كويس، يبقى ده انسان صادق فيقبل شهادته. هذا في الجاهلية، فكانوا يقولون لابس ثوب يزور، ده كذاب. يبقى هنا كأنه كناية عن كذب الإنسان أنه بيتزوق علشان يقبل شهادته. الإسلام ما فيش فيه هذا الشيء، الإسلام فيه أن القاضي لا يقبل الشهادة عشان إنسان لابس، ولكن يقبل الشهادة بعد ما يزكى هذا الإنسان الشاهد عند القاضي فيقبل شهادته. فهنا كأنه يقول أن هذا الذي يتشبع بما لم ينل أنه يكذب ويقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وليس عنده من ذلك شيء، فهذا كشاهد الزور، كلابس ثوب الزور، وعقوبته كعقوبته. من الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا. هذه الكلمة الجميلة الطيبة التي الكثير من الناس لا يفهمون معناها، فيقوم ليقول للإنسان جزاك الله خيرا، بقت من كثر امتهانها على اللسان بقى ملهاش معنى عند الناس، جزاك الله خيرا، ما يفهمش معنى. لكن لو يتفهم المعنى الذي من ورائها، تقول جزاك الله خيرا يعني أنا لا أقدر أن أكافئك، ما أقدرش أكافئك، أنت جميلك كبير، الذي يكافئك على خيرك الله سبحانه تبارك وتعالى، يجزيك خيرا كثيرا فتنكر خيرا، يعني يعطيك خيرا كثيرا يليق به سبحانه تبارك وتعالى. هذا أصل هذه الكلمة التي صارت في أو على ألسن الناس، تلاقي لما تقول للواحد جزاك الله خيرا يقول أنت فالحين في أحفظ جزاك الله خيرا، كل شوية زهقتني من هذه الكلمة. فهنا الكلمة لها معنى عظيم جدا، قلها في المناسبة التي تستحق ذلك، ما تخليهاش على اللسان على طول من غير معنى، تقوم اللي قدامك يزهق منها ويرد عليك مثل هذا الرد الذي نسمعه كثيرا من الناس، يقول لك فلان ده مش فرح لي، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. فقلها حين يستحق الإنسان أن تثني عليه جزاك الله خيرا، تفهم معناها ويفهم هو معنى هذا الدعاء الجميل. لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قال ذلك فقد أبلغ في السماء. تخيل الكلمة اللي احنا مش فاهمين معناها وبنقولها كده وما بنرضاش بها لما حد يقولها لنا، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان انت اثنيت عليه اعظم الثناء بهذه الكلمة بجزاك الله خيرا. حديث في الترمذي قال: من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء، يعني اعطى ثناء ومدحا عظيما بهذه الكلمة. من الاحاديث حديث عمر رضي الله عنه في الترغيب في التواضع، أن يتواضع الإنسان، ينظر لنفسه أنه أقل من غيره، وأنت ما عليك أن تنظر لنفسك بعين التحقير، والله يعظم من يشاء ويرفع من يشاء سبحانه. الإنسان الذي يتعاظم في نفسه الله عز وجل يغضب عليه، الذي يرى نفسه كبيرا يستكبر على الخلق. الإنسان الذي يتواضع يعظمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فشوفوا حديث عمر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا، شاور خلى باطن يده إلى أسفل ونزل إيده تحت، من تواضع لي هكذا نزل إيده تحت خالص على الأرض ودعل باطن يده إلى الأرض. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، ورفع يده إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. شوف الإنسان اللي صغر نفسه الله يرفعه إلى السماء سبحانه تبارك وتعالى. في حديث لأبي سعيد الخدري إسناده فيه ضعف ولكن يشهد له الحديث السابق، وفيه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين. هو قريب من المعنى اللي فات، يبقى أنت تتواضع درجة تنزل نفسك ربنا يرفعك درجة، تتواضع أكثر يرفعك أكثر، تتواضع أكثر لغاية ما تبلغ إلى أعلى عليين بسبب التواضع. والعكس في ذلك، من تكبر على الله درجة، الإنسان الذي يرفع نفسه يتفاخر على الخلق ويرفع نفسه مستكبرا، الله ينزل بهذا الإنسان درجة. قال: وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. فانظر إلى الفرق بين التواضع، من تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله كما ذكرنا. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.